الأمر المعروف أن المنكر في حل الفن والصائر لا يتعمل شيء حتى البناء على الصلاة والقفاء علما بأن هناك من المتخلص بها الكثير. ما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.